الحديث الثامن والأربعون. ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه وهو حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. فهذه أربع خصال إذا اجتمعت في الإنسان صار منافقا وإذا وجدت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق خصلة من النفاق. اجتماع هذه الأربع يكفي بأن يوصف الإنسان بأنه منافق وإذا وجد واحدة منهن يكون فيه خصلة من هذه الخصال الأربع التي هي النفاق. والنفاق هنا مراد به النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة والنفاق الاعتقادي هو النفاق المخرج من الملة والذي أصحابه مخلدون في النار كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأقرب الأقوال في معنى النفاق هنا أنه النفاق العملي الذي هو إخلاف الوعود والفجور في المخاصمة وكذلك الغدر عند المعاهدة والحديث يعني في الكذب. وهذه الخصال المطلوب من المسلم أن يكون متحليا بضدها فيكون عند الحديث يكون صادقا فلا يقدم على الكذب ولا يحدث صاحبه بما هو كذب وإنما يحدث بالصدق ويكون من أهل الصدق ويحذر أن يكون من أهل الفجور ومن أهل الكذب بل يكون صادقا في كلامه يحدث بما هو صدق. وإذا لم يحدث بما هو صدق فإنه يمسك كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن الخير هو الصدق وأما الكذب فإن الإنسان يبتعد عنه ولا يكون متصفا به ولا يحدث الناس إلا فيما هو صدق ولا يحدث الناس بالكذب بل يحذر من الكذب ويكون بعيدا منه. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف يعني وهذا يكون في من يعد وفي نيته أنه يخلف في نيته أنه يخلف يعني غير صادق في وعده هو يعد الناس وفي نيته وفي باطنه أنه لا يريد أن يفي فهذا هو الوصف المذموم. وأما إذا وعد الإنسان وهو يريد أن يخلف ثم حصل له مانع يمنعه من ذلك وحصل له أشياء تحول بينه وبين تنفيذ ما وعد فإن هذا لا يكون آثما وإنما الآثم هو الذي يكون من شأنه أنه يعد وهو غير صادق في وعده هو غير صادق في وعده يكون الذي وعد يعني على استشراف وعلى تطلع وطمع في حصول الموعود به وهو من أول الأمر عنده الارتياح وعنده الطمأنينة لأنه قد وعد شيئا يفرح بحصوله له وهذا الواعد الذي وعده يبطن من حين الوعد ومن أول وهلة أنه لا يفي فيكون بذلك أساء إليه من أول وهلة حيث أدخل عليه السرور ثم بعد ذلك جعله يظهر بالخيبة في النهاية وتتلاشى هذه الأطماع وهذه الرغبات وهذا التطلع الذي كان عنده يتلاشى ويضمحل ويأتي في النهاية النهاية السيئة المطابقة للنية السيئة والقصد السيء الذي كان عند الوعد. وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر إذا خاصم فإنه لا يتحاشى في الكلام بل يزيد في الكلام ويعني يتكلم بالكلام الباطل في حال الخصومة وإنما على الإنسان أن يمسك لسانه وعند عند عند عند الخصام مع أحد وعند الخلاف مع أحد يمسك لسانه فلا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتكلم إلا بما هو خير ولا يتكلم بشيء تصل إليه مضرته بل كلامه يعني يكون باعتدال ويكون بتوسط ولا يتجاوز الحد إلى أن يكون ظالما لمن يحدثه ومن يخاصمه فيكون فاجرا بالخصومة، والفجور هو الميل عن الحق مع الاحتيال عليه. ثم قال: وإذا عاهد غدر، إذا أعطى العهد والميثاق فإنه يغدر ولا يفي بعهده، والله تعالى يعني أمر بذلك، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك، وهذه أربع خصال إذا وجدت في إنسان فإنه يكون ابتلي بالنفاق العملي، وإن وجد فيه واحدة منهن فإنه يكون فيه خصلة من خصال النفاق العملي.